التشخيص داخل في ضمن المشروع العلمي الذي قد كنت بدأته منذ سنوات، والذي سميته بتسهيل التفقه في الدين مع تبيين الاختيارات ابن عثيمين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع. ويتضمن هذا الاستدراك على بعض ما قد اختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا من باب الانتصار للدليل. وقد كنت انتهيت من وقت قريب قبل رمضان من أغلب كتاب الطهارة، كان قد بقي فيه على ما أذكر باب الحيض فقط. الشاهد أن التلخيص والتعليق على هذا الكتاب هو ضمن المشروع الذي أشرت إليه، ويستمر معنا في هذه الدورة إن شاء الله. وهذا المجلس كان في يوم الجمعة 12 من شوال للعام 32 بعد 400,000 من الهجرة. وكان من المفترض أن يكون هذا المجلس في يوم الثلاثاء الماضي، ولكن قدر الله أن يتأخر إلى هذا الوقت. فنشرع في كتاب الصلاة. نعم، نقول الصلاة لغة هي الدعاء، وأحب أن أنبه أيضا إلى أنه ما قد أعلن عنه في الجدول الدورة في الإنترنت على سبيل الخطأ من أن هذا الدرس هو شرح على متن زاد المستقنع، هذا ليس بصواب، بل هو كما بينت منذ قليل. أنا لا لا لا, لا نشرح المتن، نحن نلخص الشرح الممتع. طب الصلاة لغة الدعاء، مصطلحا هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي مشروعة في كل الملل السابقة. فما من رسول أو نبي إلا وأمر أمته بالصلاة، وهي تعتبر في أعلى أنواع الفروض بعد التوحيد، بل هي عمود الإسلام كما جاء في الحديث. ولذلك خصها الرب سبحانه بأن فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه مخلوق، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وهذا لشرف هذه الشعيرة وهذه العبادة. فعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي لم يصل إليه أحد قبله، كي يفرض رب الأنام على عباده هذه العبادة. فمن أدرك هذا الشرف وهذه الفضيلة ما فرط أبدا في هذه الفريضة، لأنه يعلم مقدار عظم هذه الفريضة، وهي فرض واجب أي الصلوات الخمس على كل مسلم ومسلمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وشرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر حكم قضاء المغمى عليه، ثم حكم تارك، ثم ذكر حكم تارك الصلاة، ونرجع هذا إلى موضعه، لأنه كما ذكرت إن عملي قام على التلخيص مع الترتيب. نعم. ثم شرع بعد ذلك في باب الأذان وموضوعنا اليوم إن شاء الله. والأذان لغة هو الإعلام، ونحو هذا نحو قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأذان من الله، هذا ليس الأذان الشرعي، وإنما المقصود بالمعنى اللغوي هنا. وأذان من الله أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس. وشرعا هو التعبد لله بأقوال معلومة للإعلام بدخول الوقت للصلاة، أو يقال التعبد لله بذكر مخصوص أو بقول معلوم للإعلام بدخول وقت الصلاة. وحكم الأذان والإقامة، ونقول أنام في تعريف الإقامة أولا: لغة هي مصدر أقام، من أقام الشيء أي جعله مستقيما. واصطلاحا هي التعبد لله بذكر مخصوص للقيام للصلاة. حكمهما فرض كفاية، جزاك الله خير، والدليل على الفرضية حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. فهنا فعل الأمر يدل على الوجوب، وقوله أحدكم يدل على الكفاية، يعني لو قام واحد بهذا لسقط الفرض عن الباقين. ويلحق به الإقامة، لأن الإقامة تابعة للأذان. حكمهما في حق النساء. ذكر الشيخ أن المذهب أي مذهب أحمد هو كراهة الآذان والإقامة في حق النساء أو الآذان على وجه الخصوص، نعم، لأن النساء لسنا من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك، فيكره للمرأة أن تؤذن. ولكن لو كانت الإقامة فيما بين النساء فلا وجه للكراهة نسبة للإقامة فقط دون الأذان. فكما قال الشيخ لو قلنا بسنية الإقامة لهن لكان له وجه لأجل اجتماعهن للصلاة، لأجل اجتماعهن على الصلاة. حكمهما في حق المسافر، هل يقال بالفرضية أيضا؟ هذا يظهر نعم أن فرضية الآذان لا تسقط عن المسافر أو على جماعة المسافرين إذا كانوا في سفر أن يؤذنوا إذا دخل الوقت. لحديث مالك بن الحويرث أيضا وأصحابه حيث كانوا مسافرين إلى أهليهم ورغم هذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجب الأذان. وهذا ثابت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، ولو كان تركهما في السفر جائز لثبت عنه صلى الله عليه وسلم. جيد. طيب بالنسبة لحكمهما في الصلوات، الصلوات المقضية، يعني إذا نام أهل المسجد أو نام أهل المدينة أو أهل المنطقة عن صلاة من الصلوات كما حدث هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا ذهب أو اختار الإمام ابن عثيمين الوجوب بالنسبة للمقضية، يعني الصلاة إذا خرج وقتها فصارت قضاء. فاستدل بما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر في سفر من أسفاره وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فأمر بلالا فأذن وأقام. ولكن يقال إن هذا الوجوب هو على الكفاية تبعا للحكم في حق الصلوات المؤداة، فلو نام جماعة في بلد عن صلاة الفجر وكان قد أذن في مكان آخر من هذا البلد أو من هذه المنطقة فلا يجب عليهم اكتفاء بالأذان العام، ولكن يقال يستحب فقط وليس واجبا. ومما يدل أيضا على فرضية الأذان في كل هذه الحالات. عموم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من القاسية. ولذلك قال الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، دماء من لم يستمع، من لم يسمع عندهم آذانا، وأموالهم أو أموالهم وسبيهم، لكفى به في وجوب فرض الآذان، كما قال ذلك ابن حزم أيضا. ويشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز بهم ليلا، وانتظر حتى أصبح، فإن سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. وهذا دليل واضح على الوجوب. ثم قال الشيخ الألباني: والقول بفرضيته هو قول أحمد والشافعي، وجه للشافعية، وجه عند الشافعي. وقال داود الظاهري وأصحابه أيضا به، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا في صحة الصلاة، وهذا مما تفرد به ابن حزم أنه جعل الآذان شرطا في صحة الصلاة لا تصح إلا به، وهو غير ظاهر كما قال الشيخ. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بفرضيته على الكفاية، وقال: قال شيخ الإسلام: فإن الآذان شعار دار الإسلام، وقد قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بالنسبة لحكمهما في حق المنفرد: الاستحباب أي السنية لما أخرجه مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع راعي معز، سمع راع من الرعاة يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، ثم لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فبشره بهذا لأنه كان يؤذن وحده في غنمه. وأيضا أخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن عقبة ابن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وخلاصة الشروط اللازمة لوجوب أي فرضية الأذان على الرجال، لوجوب فرضية الأذان: أولا وجود جماعة من الرجال يؤذن فيهم، ثانيا الصلوات الخمس والجمعة المؤداة والمقضية، يعني لا يجب الأذان إلا لهذه الصلوات فقط، لا يجب لغيرها، فلا يشرع في صلاة العيد ولا في صلاة الجنازة ولا في صلوات النوافل ولا في قيام الليل، لا يشرع الأذان لها فضلا على أن يكون واجبا. مسألة حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. قال المصنف في الأصل، في أصل الكتاب: لا يجوز أن يعقد عليهما إجارة، يعني لا يجوز أن يكتب عقد أجرة أو عقد إيجار على الآذان والإقامة، لأنهما عبادة وقربة، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن تجوز الجعالة. بأن يقال: من أذن في المسجد فله أو يجعل له كذا وكذا فقط دون عقد إيجار، وهذا كمكافأة بدون عقد وإلزام. وكذا لم يجوز إعطاء المؤذن رزقا من بيت المال كي يستعين به على عيشه. وأما إذا وجد متطوع له الأهلية، له الأهلية للقيام بهما، فلا يجوز أن يعطى غيره في حال وجود هذا المتطوع. نعم. ومما يدل على عدم مشروعية الأجر على الأذان ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم وأقره الذهبي وأقرهما الألباني. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت إمامهم واقتضي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا موطن الشاهد. وكما ذكر الإمام الألباني في الثمر المستطاب، لو ذهب إلى تحريم الأجر أيضا، أحمد وأبو حنيفة وابن المنذر ووجه للشافعية، وبه قطع أبو حامد والقفال من الشافعية، واختاره ابن حزم أيضا، ومال إليه الشوكاني. ثم علق الشيخ الألباني بعد أن أقر هؤلاء على هذا القول، وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، إنما ورزق ساقه الله إليه. ويدل على هذا ما جاء في حديث عمر في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم قال له بنحو هذا. ومسألة الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن، أولا الأمانة، وهذه صفة واجبة من قوله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلكل عمل ركنان من الأعمال التي يقوم بها البعض، الركن الأول الأمانة، الركن الثاني القوة على أداء هذا العمل، ثانيا أن يكون صيتا، وهذه الصفة منها قدر واجب وقدر مستحب. فالقدر الواجب هو أن يسمع من يؤذن فيهم أو لهم على أقل تقدير، لأن الغرض من الآذان الإسماع أي الإعلام، الإسماع أي الإعلام، وأما ما زاد على ذلك فغير واجب، فإنما مستحب فقط. ثالثا أن يكون عالما بالوقت، وهذه صفة مستحبة أيضا، لأن ابن أم مكتوم وكان أعمى كان يؤذن أو كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فكان لا يعرف الوقت حتى يبلغوه به. ورغم هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان. طيب مسألة فرعية، إذا تشاح أي تخاصم اثنان في الآذان، من يقدم؟ البعض يقول إنه يقرع بينهما مباشرة، لا هذا خطأ، لأن هناك أولويات قبل الإقراء، قبل الإقراء، أولا يقدم أفضلهما في الأمانة وفي العلم وفي الوقت، وفي العلم بالوقت وفي حسن الصوت والأداء، أن يكون صيتا. فإن استووا أو فإن استويا في هذه الصفات فيقدم أعلمهما أكثرهما علما بالسنة وبالكتاب. ثالثا أن يقدم من يختاره المسؤول عن شؤون المسجد أو الإمام، الإمام الراتب، يعني أن يختار فلانا لمصلحة يراها. رابعا، إذا تعادلت جميع الصفات فإنه يقرع بينهما. تمام، في إشكال؟ فالقرعة هي آخر ما يلجأ إليه. طيب، صفة الآذان اختلف العلماء على صفة الآذان على أقوال. القول الأول هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، نعم، أن الآذان 15 كلمة. أن الآذان 15 كلمة أو جملة. أن الآذان 15 جملة، التكبير في أوله 4. نعم، أن يكبر 4، ثم الشهادتان 4، ثم الحي علتان 4، والتكبير في آخره مرتان، ثم يختم بشهادة التوحيد مرة واحدة. ويدل على هذا المذهب ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن زيد في قصة مشروعية الأذان، الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد حين جاءه الملك في منامه وعلمه ألفاظ الأذان هكذا، علمه 15 جملة للأذان دون الترجيع. المذهب الثاني وما قال به مالك أن الآذان 17 جملة، والذي زاد فيه عن السابق أنه يقول بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، يعني قال مالك أن التكبير في أول الأذان مرتان فقط ليس 4، ثم يكرر التكبير مرتين بصوت منخفض وما يسمى بالترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر فقط، يقول مرتين فقط ليس 4، ثم يقوم بالترجيع يقول في سره الله أكبر الله مرتين فقط، ثم يقول الشهادتين سرا في نفسه أيضا، أي على سبيل الترجيع، ثم يقولها جهرا، وبهذا يكون 17 جملة. المذهب الثالث وما اختاره الشافعي أن الآذان 19 جملة، والذي زاد فيه أنه يقول التكبير في أوله 4 مع الترجيع. يعني يقوم بإعادة التكبير في نفسه سرا، فقط التكبير فقط 4 مرات، فزاد على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد 4 جمل، وهي جمل التكبير. وكما قال المصنف في أصل كتابه: وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى. والقاعدة والتي هي كان ممن ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. وقد دل على الصفة الأخيرة التي اختارها الشافعي حديث أبي محظورة الذي أخرجه مسلم الذي فيه الترجيع، فيه ترجيع والتكبير. مسألة صفة نطق جمل الأذان، يعني كيف ينطق الأذان، هذه الصفة جاءت على نوعين. الأول أن يرتلها، أن يقولها جملة جملة، هو المذهب، يعني يقول الله أكبر ثم يقف يأخذ نفسه، الله أكبر، هكذا يفصل بين كل جملة والأخرى. وهذا هو المذهب، أي مذهب أحمد. الثاني أن يقرن بين كل تكبيرتين في جميع التكبيرات، الله أكبر الله أكبر، هكذا. طيب، طيب مسألة أخرى، هو حكم الأذان من الوقوف الذي يظهر أنه يجب عليه أن يؤذن واقفا أي قائما، ويستحب أن يكون هذا على مكان عال مرتفع لأنه أبعد في مدى الصوت، ولا يعني كما قال الشيخ ولا فرق بأن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن كما موجود الآن في المكبرات، يعني العلو المستحب أو المشترط لا يلزم أن يكون في المكان، لما قد يكون في العلو في صوت المؤذن، أن يعلو صوت المؤذن بأي وسيلة نحو هذه المكبرات الحديثة. وقد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن زيد أن الملك لما علمه الآذان كان واقفا على مكان عال مرتفع. مسألة أخرى، حكم آذان الجنب والمحدث الحدث الأصغر، نقل الشيخ رحمه الله عن الفقهاء أنهم قالوا بكراهة آذان الجنب دون آذان المحدث حدثا أصغر، قالوا هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فلا، إنه لا يجوز إلا بوضوء، هكذا قالوا، لأن المنارة التي منها كان يؤذن أو عليه يؤذن وإذا كانت تكون في خارج المسجد أحيانا. والحديث الذي جاء الذي أخرجه الترمذي أنه لا يؤذن إلا متوضئ حديث ضعيف لا يصح، فقد جاء من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، ومعاوية ضعيف، وقد رواه معاوية عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا أيضا فيه انقطاع بين الزهري وأبي هريرة، فهو معل بعلتين فلا يصح. ولما يدل على استحباب الطهارة للوضوء للأذان ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فتستحب الطهارة لأي ذكر لله. مسألة أخرى حكم وضع الإصبعين في الأذنين السبابتين حين الأذان، هذا يستحب لأنه ورد في صفة الأذان ولأنه أقوى للصوت ويعتبر علامة على الأذان، إذا رآه رجل من بعيد عرف أنه يؤذن. وهذا قد ثبت من حديث أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وحديثه أصله في الصحيحين بيان صفة أذان بلال لما أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرواية أخرجها أحمد والترمذي في خارج الصحيحين، حيث قال أبو جحيفة في إحدى طرق هذا الحديث: رأيت بلالا يؤذن فوضع إصبعيه في أذنيه وهو يدور أتتبع فاه ها هنا وها هنا. وهذا الحديث أو هذه الرواية أخرجها أيضا الحاكم في مستدركه. ثم قال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث أبي جحيفة في ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم في الأبطح، غير أنهم لم يذكر فيه إدخال الإصبع في الأذنين. ولم يذكر الاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما، أي إيش؟ وضع الإصبع والإصبعين والاستدارة على شرطهما، وهما سنتان. هما سنتان مسنونتان. فقد نقل هذا الإمام الألباني في الثمر المستطاب وأقره على ذلك. طيب، مسألة أخرى هي متفرعة عن السابقة، تفضل. حكم الاستدارة أن يدور المؤذن، أي برأسه، أن يدور برأسه حال الأذان يمينا وشمالا كما سبق في الكلام الماضي، هي سنة ثبتت في حديث أبي جحيفة أن بلالا كان يدور أي برأسه حال أذانه. يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة مرتين، هذا هو الراجح أو الصواب، ثم يلتفت يسارا يقول حي على الفلاح مرتين، هذا هو الصواب. وكما قال الشيخ هنا أما ما يفعله بعض المؤذنين أنا من أنه يقول حي على ثم يلتفت في كلمة الصلاة، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. مسألة يزيد المؤذن في آذانه في صلاة الفجر في الأذان الأول على الراجح وليس الثاني، جملتين: الصلاة خير من النوم، مرتين بعد الحي علتين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أصل كتابه رجح أن هذا يقال في الأذان الثاني أي أذان الفجر الحقيقي، ولكن هذا القول لا دليل عليه، بل جاء الدليل على خلافه. فكما أخرج الطحاوي بسند جيد عن أبي محظورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه في الآذان الأول من الصبح، ومن هكذا جاء التحديد في الآذان الأول أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين، وأيضا ثبت عن ابن عمر بنحو ذلك أنه قال كان في الآذان الأول من الصبح، ينقل هذا عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، فقيد ابن عمر هذا بالأول، فهذا دليل واضح. وهذا أيضا أخرجه الطحاوي أيضا بسند حسن عن ابن عمر كما ذكر هذا وحسنها إسناده الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب. طيب، حكم أو معذرة، مسألة صفة الإقامة، صفة الإقامة أيضا فيها اختلاف وتنوع على نحو ما جاء في الأذان. فالقول الأول أن الإقامة 11 جملة، وأن يقول التكبير في أولها مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم التشهد أو الشهادة للتوحيد وللرسالة مرتين أيضا، ثم الحي على مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين أيضا في هذا المذهب، التكبير مرتين، ثم يقول كلمة التوحيد مرة واحدة. وهذا اختيار الإمام أحمد والمشهور في مذهبه. وأجابوا عن حديث أنس والذي فيه أنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة، قالوا إن تكرار التكبير في أول الإقامة مرتين هو بمنزلة الوتر لتكراره أربعا في الآذان. والمذهب الثاني أن يقول المقيم قد قامت الصلاة مرة واحدة، لما جاء أيضا من زيادة في حديث أنس أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. معذرة، نقول في مذهب أحمد الأول أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين، نعم، وهذا لهذه الزيادة أن أمر بلال أن يشفع الأذان أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فأن يقول الإقامة مرتين لاستثناء أنس هنا من الإيطار. ورددنا على مسألة التكبير أن التكبير مرتان يعني يدخل في جملة الإطار، لأنه في أصل الآذان يقول المؤذن التكبير أربعا، فاعتبر المرتين من منزلة الواحدة. وفي حديث أنس يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، فيقولها شفعا أن يقولها مرتين، هذا المشهور وهذا الثابت في حديث أنس. والمذهب الثاني أن يقولها قد قامت الصلاة مرة واحدة إعمالا لعموم الحديث دون الاستثناء الوارد فيه، أن يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة كبقية ألفاظ الإقامة. والذي يترجح الأول، وهناك من قال أيضا إن الإقامة تكون في كل الجمل يقولها مرة واحدة إلا قد قامت الصلاة يقولها مرتين، يعني يقول الله أكبر مرة واحدة فقط. يعني اعتبر الشيخ ابن عثيمين أن هذا الخلاف أيضا من باب خلاف التنوع، ولو أن يقول كل هذه الصور يعني مرة مرة. ثانيا، بالنسبة لأحكام الإقامة، السنة أن يحضر الإقامة، أن يسرع في تلاوة ألفاظها فيسرع فيها دون أن يرتلها، يعني لا يجعلها كالأذان. الأذان السنة فيه أن يرتل كلمة كلمة، أما الإقامة فالسنة فيها أن يحضر، أن يسرع. ثالثا، قال الشيخ السنة لمن أذن أن يقيم. لا أعلم دليلا على هذا الأمر إلا حديثا لا يصح، من أذن فهو يقيم، هذا حديث ضعيف لا يصح، ولا وجه للاستحباب هذا. وذكر الشيخ أمرا رابعا، قال يستحب أن يقيم من نفس المكان أو من المكان نفسه الذي أذن فيه، يعني هذا استحباب بفهم عقلي ليس بدليل شرعي. لا أعلم دليلا أيضا على استحباب هذا. طيب، ما في أسئلة آخر الدرس؟ يعني من الأحكام التي تتعلق بالإقامة أيضا والتي لم يذكرها الشيخ في الأصل، نذكرها سريعا على سبيل الفائدة، كم مضى من الوقت؟ كم مضى تقريبا؟ يعني كم الساعة الآن؟ أولا، أنه إذا شرعت الإقامة، إذا شرع المقيم في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما أخرج هذا أبو هريرة من حديث، كما أخرج هذا مسلم من حديث أبي هريرة. ثانيا، أن السنة للجالسين في المسجد أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام. لما جاء من حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام. فالسنة أيضا أن المقيم لا يقيم حتى يرى الإمام قد حضر. والسنة في حق المصلين كذلك أنهم لا يقوموا من مكانهم حتى يروا الإمام قد حضر، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. طيب إذا كان الإمام حاضرا من أول الإقامة أو من أول الأذان فمتى يقوم الناس؟ فهذا سأله أبو داود لأحمد كما في مسائله له، فقال أحمد إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقومون. فقلت إذا كان الإمام لم يأتي بعد، قال فلا لا يقومون حتى يروه، يعني حتى لو قال المقيم قد قامت الصلاة والإمام لم يحضر بعد فلا يعني يشرع للمصلين أن يقوموا من مكانهم إلا إذا رأوا الإمام قد حضر للصلاة. طيب بالنسبة للإقامة للفوائد أو المقضيات فإنه يشرع لها الإقامة، وكذلك للصلوات المجموعة إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يقيم لكل صلاة على حدة كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في منن. طيب مسألة أخرى فرعية، أخرج الإمام أحمد من حديث معاوية ابن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف ونسي ركعة من الصلاة حتى خرج من المسجد، فأدركه رجل فقال لقد نسيت ركعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام للصلاة وصلى بالناس ركعة. فدل هذا الفعل على مشروعية هذا الأمر. طيب بالنسبة لشروط صحة الأذان، الشرط الأول أن يكون مرتبا أي في جمله، فلا يصح أن يبدأ بالشهادتين دون التكبير. فلو نكس أي لو نكست جمل الآذان فإنه لا يصح. الشرط الثاني أن يكون بنفس الألفاظ الواردة في الأدلة، فلا يصح أن يستبدل الله أكبر الله أعظم. ثالثا أن يكون متواليا، فلا يصح التأخير بين ألفاظه، انفصل بعضه عن بعض من زمن طويل لم يجزئ الأذان. وإن حصل له عذر نحو أن يصيبه عطاس يعني يستغرق وقتا يسيرا لا يطول فإنه يبني على ما سبق لأنه انفصل عن الموالاة بغير اختياره وبزمن يسير. وكذلك يدخل في هذا لو قطع أذانه لحن ليرد السلام أو لينبه على شيء حدث فجأة، هذا لا بأس ولا يعني يضر في صحة الأذان. طيب، رابعا أن يكون المؤذن مسلما عاقلا، يعني لا يصح الأذان من الكافر ولا يصح الأذان من المجنون، وأن يكون ذكرا فلا يصح الأذان من الأنثى، الأذان العام الذي يكون لأهل البلد، وأن يكون عدلا فلا يصح أذان الفاسق، على طبعا اختلاف في مسألة الفسق الذي به يرد الأذان. وقد يقال إنه لا يصح من الذي يعلن بفسقه، أي المجاهر بالفسق لا يصح آذانه. ولا يشترط البلوغ في الآذان، فإن الصبية إذا أتقن ألفاظ الآذان وقالها على الوجه الصحيح فإن آذانه يصح، كما أن صلاته بالناس جماعة تصح. طيب، خامسا أن لا يكون الأذان ملحونا، على نحو يغير معناه. يعني إذا كان في الأذان لحن يحير المعنى فإن آذانه لا يصح. وضرب الشيخ مثالا بقول القائل: أشهد أن محمدا رسول الله بنصب رسول، والصواب أن ترفع، لأن رسول الله هنا في مقام خبر أن، وخبر أن مرفوع. قال الشيخ: وهذا على اللغة المشهورة يحيل المعنى، لكن هناك لغة ورد فيها أن الخبر يكون أن خبر أن محمدا رسول أن يكون منصوبا فيقبل هذا، واستشهد ببيت شعر عمرو بن أبي ربيعة، لعمر بن أبي ربيعة هو من العرب، أنه قال: إذا سود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أزدى، فنصب خبر إن بقوله أزدى. يعني كأن الشيخ أراد أن يقول إنه لو كان هناك في بعض ألفاظ الأذان ما له وجهان في اللغة فإن هذا يقبل على هذا ولا يعتبر إحالة للمعنى. وأما أن يقول البعض الله أكبر بأن يمد الباء ويجعل فيها حرف مد كأن فيها ألفا، إن هذا لا يصح، هذا لا يصح أذانه لأنه يحيل المعنى. وسادسا أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة. السلام عليكم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، في حديث مالك بن الحويرث. فقيد هذا بحضور الصلاة، فينبغي على المؤذن أن يبادر إلى الآذان عند دخول وقت الصلاة. وهذا أيضا هذه السنية لها فعل ثبتت من حديث جابر بن مراء الذي أخرجه مسلم أنه قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاختلف في قوله لا يخرم، فقال الشوكاني وغيره أي لا يخرم عن ألفاظه، ولكنه جاءت رواية أخرى أخرجها الطيالسي في مسنده تعين معنى قوله لا يخرم، وفيها أنه قال وربما أخر الإقامة قليلا، تمام، وربما عجلها قليلا. فأما الآذان فكان لا يخرم عن الوقت، هكذا قال جابر ابن سمرة، فأما الآذان فكان لا يخرم عن الوقت، فعين المقصود بفعل يخرم المتعدي فيه الوقت وليس ألفاظ الآذان، فكان لا يخرم عن الوقت أي يؤذن عند دخول الوقت مباشرة. وأما الإقامة فكان يؤخر أو يعجل على حسب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما يدل على سنية هذا الأمر مما ذكره المصنف وحديث جابر بن سمر، هذا لم يذكره المصنف في الأصل إنما هذه فائدة زائدة خارج الأصل، وإنما استدل المصنف بحديث بلال في الإبراد بصلاة الظهر، وهذا يفهم من النص، أما النص الصريح وما جاء في حديث جابر بن سمرة. وفي حديث بلال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في شدة الحر، فأراد بلال أن يؤذن لما زالت الشمس في وقت دخول الصلاة، فقال له أبرد، يعني منعه من الآذان في أول الوقت لأن الحر كان شديدا، فقال أبرد أي أخر الصلاة حتى يعني حتى يحدث البرد الذي به يعني تكون الصلاة أسهل. فانتظر ثم قام ليؤذن فقال له أبرد، حتى رأوا فيء التلول أي قرب دخول وقت العصر قبل أن يؤذن أو يدخل وقت العصر بدقائق معدودة، أمره بالأذان فأذن للظهر في ذاك الوقت وصلوا قبل دخول وقت العصر، وهذا هو المشروع في الإبراد، سنية الإبراد أن يؤخر وقت الظهر عند الحر الشديد إلى قرب وقت العصر، هذا هو الإبراد وليس الإبراد أن يؤخر وقت أذان الظهر بعد الأذان بفترة يسيرة، لا، هذا ليس هو الإبراد، الإبراد أن يؤخر الصلاة إلى قبيل وقت العصر. فيفهم من فعل بلال أنه لما عزم على الأذان عند زوال الشمس أن هذا هو المشروع، لذا أقره النبي على هذا، ولكنه أمره بالتأخير لعلة الحر الشديد، فهذا من المفهوم من النص. وأما الأذان الذي يكون عند الفجر الكاذب هذا يكون قبل الوقت الحقيقي، فهذا قد يعكر عليه على حكم هذه المسألة. ولكن كما قال الشيخ أن الصواب أن هذا الأذان ليس لدخول وقت الصلاة، إنما لعلة أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. مسألة هي تعد من آخر المسائل إن شاء الله في هذا الباب، حكم الترديد خلف المؤذن. ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، وذهب أهل الظاهر كما ذكر المصنف في الأصل، ونزيد عليه أيضا مما ذكره الإمام الألباني في الثمر المستطاب أنه قال بهذا الأحناف أيضا وابن رجب الحنبلي بالوجوب. الجمهور على أنه مستحب، والظاهرية والأحناف وابن رجب قالوا بالوجوب. واستدل هؤلاء بعموم حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا إن الأمر هنا هو الأصل فيه الوجوب، ولكن الجمهور ذكروا صارفا لهذا الوجوب وما قد ذكرناه آنفا من حديث أنس الذي أخرجه مسلم، ومن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع رجلا يؤذن فيقول الله أكبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، ولم يأتي في الحديث أنه ردد خلفه، فقال هذا يدل على أن الترديد ليس واجبا. ولكن رد البعض يعني بعض من قال بالوجوب نعم إلى أن عدم الذكر لا يقتضي عدم الوجود، يعني لا يعني أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه ردد أنه لم يردد، نعم لعل أن يكون ردد ولكن الراوي لم ينقل هذا الترديد، فعدم النقل لا يقتضي عدم الوجود، فهذا قد يستقيم نعم للقائلين بالوجوب أن هذا الدليل ليس كافيا لصرف الإجاب، لأن هذا وجه قوي عندهم. ولكن ذكر الشيخ ابن القيم دليلا أصرح كما ذكر هو هذا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، ولم ينقل أنه صلى أمره بالإيش بالإجابة. فلو كانت الإجابة واجبة لأمره بها. ووجه الدلالة كما قال الشيخ أن المقام مقام تعليم، مقام تعليم وبيان. كونه ترك هذا الأمر في هذا المقام دل هذا على أن الإجابة ليست واجبة، وهذا يعني قد يستقيم، وإن كان قد يرد عليه بنفس الجواب السابق أن عدم النقل لا يقتضي أن كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا لا يقتضي أن الترديد ليس واجبا، لأنه يقال إنه أمر بهذا في حديث آخر، ولعله هذا كان قبل أن يأتي الأمر بالإجاب، يعني هناك ما زال الاحتمال قائما. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا مما لم يذكره المصنف في الأصل، أن أقوى ما يستدل به على عدم إجاب الترديد وإجماع الصحابة الذي نقل في أثرين صحيحين. فالأثر الأول ما قد أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده بسند صحيح، كما نقل هذا ابن حجر في كتابه المطالب العالية عن السائب بن يزيد أنه قال كنا نصلي في زمن عمر، أي الجمعة، كنا نصلي في زمن أي قبل الجمعة، قبل صلاة الجمعة كانوا يصلون في المسجد، فإذا خرج عمر وقعد على المنبر قطعنا الصلاة، وكنا نتحدث ويحدثنا أي خلال الأذان، فإذا سكت المؤذن خطب، فلم نتكلم حتى يفرغ عمر من خطبته، فكانوا حال الأذان يتحدثون مع عمر، ولو كانت الإجابة واجبة لأمر به عمر، وما أقر الصحابة الجالسين أمامه هذا الصنيع. فيصعب أن يتحدث وأن يجيب في الوقت نفسه. طيب. الأثر الثاني ما قد أخرجه أخرجه ابن سعد وغيره بسند صحيح عن موسى بن طلحة أنه قال رأيت عثمان والمؤذن يؤذن، أي في صلاة الجمعة، ويحدث الناس يستخبرهم عن الأخبار والأسعار، فكان عثمان خلال الآذان يتحدث مع الناس كما كان يصنع عمر، ولو كانت الإجابة واجبة ما ترك عثمان هذا أبدا، وما ترك عمر كذلك، وما أقرهما الصحابة أما الذين كانوا جالسين أمامهما في خطبة الجمعة. فهذا يدل على إجماع الصحابة على عدم وجوب إجابة الأذان. طيب، مسألة أخرى أن الترديد يستحب أن يكون في السر، وأما إذا رأى المؤذن دون أن يسمعه فلا تشرع في حقه الإجابة. قد يرى المؤذن ولكن لا يسمع صوته. هنا لا تستحب أو لا تشرع له الإجابة. طيب مسألة أخرى، يستحب إذا قال المؤذن في خلال الأذان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن يردد السامع خلفه ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا لما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه من يقول هذا غفر له ذنبه. طيب وفي أيضا قول المؤذن الصلاة خير من النوم، يشرع أن يردد خلفه هذا القول. طيب وأخيرا بالنسبة لحكم الدعاء بعد الأذان، يستحب لمن يسمع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وأن يقول الدعاء الوارد في الحديث التالي الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي، ومن صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وجاءت صيغة الدعاء بتحديد ألفاظه في حديث جابر الذي أخرجه وتفرد به البخاري عن مسلم، وفيه أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاءت رواية البخاري بدون الألف واللام، أي بدون التعريف في المقام المحمود هذا الذي ورد به الذكر أي الكتاب. الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بدون التعريف بالألف واللام. وأما زيادة الدرجة العالية الرفيعة بعد قوله الفضيلة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ثم يزيد قائلا والدرجة العالية الرفيعة، فهذه الزيادة كما قال الإمام الألباني وقاله من قبله من أئمة الحديث لا أصل لها في كتب الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء حلت له شفاعتي في حديث جابر، هذه فضيلة عظيمة. ثم يشرع له بعد ذلك أن يدعو بما شاء لما جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعا ثنتان لا تردان، وفي رواية قلما تردان. الدعاء عند النداء والدعاء حين البأس حين يلحم بعضهم بعضا، أي عند حدوث القتال مع العدو الكافر. وبهذا نكون قد بلغنا المنتهى في هذا الدرس، والإطالة السبب في أني حاولت أن أعوض المجلس الماضي الذي فات علينا بسبب التأخير، قال والله مرهق جدا أحتاج أن أستريح قليلا ثم نشرع إن شاء الله تعالى في درس أصول السنة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.